يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول: في شهر رمضان الماضي كنت مريضة مرضا نفسيا ولا أعلم بتصرفاتي لمرضي، وحضت في ذلك الوقت ولا أعلم عدد الأيام ولا أعلم هل قضيتها أم لا، فما الحكم فيه؟ إذا كان يعني أصابها إغماء فقدت الوعي، أو أنها مجرد أن أصابها مرض نفسي وضيق في الصدر، هذا لا يعفيها من العبادة، تقضيها. وإذا لم تعلم عددها فإنها تقدرها، تحتاط تقضيها. إذا كانت تركتها وعقلها موجود وفكرها موجود فإنها مهملة، عليها القضاء. أما إذا كانت تركتها لأنها مغمى عليها وزائلة التفكير والمدة طويلة فلا يجب عليها القضاء. نعم.